والختم كما تقدم الطبع للاستيثاق. هذا يسأل يقول: سواء علي ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هل هذا يعني أن جهود الأقليات المسلمة في الدول الغربية في دعوة أهل تلك البلاد إلى الإسلام لا قيمة لها، علما أن الإمام الألباني كان دائما يصرح بعدم جواز إقامة تلك الأقليات في بلاد الكفار؟ ما بالنسبة للدعوة فهي مأمور بها سواء استجابوا أو لم يستجيبوا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية جلس في بيته؟ قال خلاص ما هم مسلمين بجلس بالبيت؟ لا، هو مأمور بالتبليغ وأمته مأمورة بالدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وبس ومن اتبعني. دعوة فرض كفاية على الأمة لا بد من القيام بها. النظر إلى الطرف الآخر هل يستجيب أو لا يستجيب مسألة أخرى. وأيضا أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هؤلاء في من سبق عليه الكتاب أنه لا يؤمن، وما يدرينا أن هذا الشخص المدعو قد سبق عليه الكتاب. أنت تدعو لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ليس معنى هذه الآية أننا نترك الإنذار لأنه سواء علينا أنذرناهم، لا لا لا، ما قال بهذا أحد من أهل العلم. نعم، حتى المعاند حتى يدعى بالتي هي أحسن ويغير له الأسلوب لعله يراوي. نعم، عاند كثير منهم في أول الأمر في عصره عليه الصلاة والسلام ثم استجابوا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد سنين. نعم، كثير من الصحابة ونفع الله بهم نفعا عظيما. لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وأما الشق الثاني من السؤال يقول: علما أن الإمام الألباني كان دائما يصرح بعدم جواز إقامة تلك الأقليات في بلاد الكفار، إقامة المسلم في بلاد الكفار حرام والهجرة واجبة وهي باقية إلى قيام الساعة، هذا في حق من؟ من يستطيع، من يستطيع الهجرة. لكن الذي لا يستطيع، جاء التصريح في سورة النساء باستثناء المستضعفين، فهو مستضعف. إلا المستضعفين ممن؟ نعم، من ايش يا ابو عبد الله؟ إيه؟ الذي لا يستطيع حيلة، هذا يكلف بما لا يطيق. يقول لازم تهاجر، لا بد أن تهاجر، لا، هذا مستثنى. وأما الإقامة في بلاد الكفر هذا مقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز وجاء الدليل عليه. وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم. وأما قولهم أن إظهار الدين مجرد إقامة الشعائر هذا ليس بصحيح. لكن قد يقول قائل أنه قد يوجد بعض الناس يقيم الشعائر ويدعو إلى الإسلام ويبين ويبرأ من الكفار ويبين خطرهم وضررهم وما هم عليه من الانحراف، مثل هذا ينفع الله به. والشرع جاء بجلب المصالح كما أنه جاء بدرء المفاسد، لكن هناك مفاسد ومخاطر قد لا يحسب لها حساب. تعليم أولاد المسلمين في بلاد الكفار في مدارس الكفار خطر عظيم عليهم. بقاء الأطفال والنساء في بلاد الكفر عاشرن الكفار ويخالطونهم هذا أمر يعني أمر عظيم. فعلى الإنسان أن يوازن بين المصالح والمفاسد، والسلامة لا يعدلها شيء. عندك شيء محمد؟ مثل هذا إذا تم اليأس من إيمانه وخشي ضرره. بعض الناس تناقشه في صر صاحب حجة، أنت ميس من كونه يسلم، لكن في أثناء مناقشته يظهر من الحجج والشبه ما قد يؤثر على السذج من الناس، فمثل هذا يترك. ومن الناس من يترك لئلا يرتفع شأنه، لأنك إذا أوليته عناية وأولاه المسلمون عناية ثم من له شأن عند المسلمين، مثل هذا بعض الناس يقصد أن يخطئ من أجل أن يرد عليه فيرتفع ذكره، مثل هذا إما أن يترك بالكلية ما يرد عليه، أو يكتب رد باسم شخص لا اسم له ولا شأن له عند المسلمين، لأنهم أحيانا يقصدون من أجل يرتفع خالف تذكر، يعني باب خالف تذكر، وهذا موجود. نعم. إيه هذا هارب، هذا مستضعف ما يستطيع، حتى الذي لا يستطيع أن يحصل على جنسية وعلى جواز وعلى إقامة هذا مستضعف، شو يسوي يقاوم دول؟ نعم، لكن قد يقول قائل أنه قد يستطيع يزور، نعم يستطيع يزور، يستطيع يرشي، يستطيع، نقول المسألة كغيرها من الواجبات مع معارضتها للمحرمات على حسب ما يترتب على فعلها وعدمه من المصالح والمفاسد كما هو معروف. إذا كان إذا خشي على نفسه أن يحرف عن دينه في إقامته في بلاد الكفر فليزور فليرشي، لأن مسألة ما هي مسألة معاوضة بين معصية وطاعة، لا، مسألة كفر وإسلام. نعم. المقصود أن الدعوة باقية، الدعوة باقية، وليس معنى هذه الآيات أن ننصرف عن الدعوة نترك الدعوة، لا، بل علينا أن نستمر بالدعوة اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام الذي وجهت إليه هذه الخطابات. يقول هل المناظرات التي يقيمها الشيخ أحمد ديدات مع المنصرين وتعرض على عامة الناس هل هذا خطأ؟ نقول كون عامة الناس وسذجهم يطلعون على مثل هذه الشبه وهذه ليس من مصلحتهم، لأنه يولد إشكالات ويولد شبهات ويولد شكوك، الشبهة قد لا تعلق بالذهن في أول مرة لكن إذا كررت ورددت وأعيدت وأبديت ثبتت ورسخت، ثم تحتاج إلى من يجيب عنها ويجتثها من قلوب الناس، لا تركهم بدون شبه. ولذا كثير من النصوص ينبغي أن تحجب عن بعض الفئات، حديث أبي هريرة يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما إلى آخره، وأما الثاني مثله. معاذ لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بحق الله على العباد وحق العباد على الله حجبه، إنما أخبر به عند موت تأثما. المقصود أن مثل هذه الأمور التي لا مصلحة للعامة فيها ينبغي أن لا يطلعوا عليها. الختم الطبع للاستيثاق، وقال أهل المعاني وصف الله قلوب الكفار بعشرة أوصاف بالختم: الطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار. قال في الإنكار قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، قال في الحمية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. قال في الانصراف ثم انصرف وصرف الله قلوبهم. قال في القساوة فويل للقاسية قلوبهم من ذكرها ثم قست قلوبكم. قال في الموت أو من كان ميتا فأحييناه. قال في الرين كلا بل ران على قلوبهم. قال في المرض في قلوبهم مرض. قال في الضيق ما يريد الله يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا. قال في الطبع فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال في الختم ختم الله على قلوبهم. والختم يكون في المحسوسات كختم الكتاب وختم الباب، ويكون أيضا في المعاني كما هنا. فالختم على القلوب المراد به عدم الوعي عن الله سبحانه وتعالى مفهوم مخاطباته والفكر في آياته. والقلوب جمع قلب، قال ابن جوزي هو قطعة من دم مستكن في الفؤاد، وهو بيت النفس ومسكن العقل، سمي قلبا لتقلبه، وقيل لأنه خالص البدن. يقول مستكن في الفؤاد، ألا إيش الفرق بين القلب والفؤاد؟ نعم يأتي أن القلب محل للعقل، والفؤاد محل للقلب، والصدر محل للفؤاد. يعني منهم من يجعل الكلام بعكس ما قاله ابن جوزي، الفؤاد خلاصة القلب، ومنهم من يجعل القلب والفؤاد مترادفان. يقول مستكن في الفؤاد وهو بيت النفس ومسكن العقل، وسمي قلبا لتقلبه، وقيل لأنه خالص البدن. يقول القرطبي فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح. خطأ كلام القرطبي. يقول فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح، والقلب للإنسان وغيره وخالص كل شيء وأشرفه قلبه. فالقلب موضع الفكر، وهو في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا. إذا رددته على بداءته وقلبت الإناء، أي رددته على وجهه، ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان لسرعة الخواطر إليه ولترددها عليه، كما قيل ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. والجوارح وإن كانت تابعة للقلب وهو رئيسها وملكها، إلا أنه قد يتأثر القلب بأعمالها للارتباط الذي بين الظاهر والباطن. وجاء في الحديث إن الرجل لا يصيب الذنب فيسود قلبه، فإن هو تاب صقل قلبه. قال وهو الرين الذي ذكره الله تعالى في القرآن في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد يعبر عن القلب بالفؤاد، يعبر عنه أيضا بالصدر، كما في قوله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك، وقال ألم نشرح لك صدرك، يعني قلبك. وقد يعبر به عن العقل، يعبر بالقلب عن العقل، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل، لأن القلب محل العقل في قول الأكثرين، والفؤاد محل القلب والصدر محل الفؤاد. يقول لأن القلب محل العقل، العقل وين مكانه؟ القلب أو الدماغ؟ نعم، هذا رأي الإمام أحمد، أنه محله القلب وله اتصال بالدماغ، محله القلب وله اتصال بالدماغ. قول غالب المتشرع أن محله القلب، لأن العقل هو مناط التكليف عندهم، عند أهل العلم قاطبة، العقل مناط التكليف، والخطابات الشرعية كلها موجهة إلى القلب، فدل على أن هناك ارتباطا وثيقا بين العقل والقلب. هناك ارتباط وثيق بين العقل والقلب، لماذا؟ لأن العقل هو مناط التكليف، الذي لا يعقل لا يكلف. والنصوص الشرعية جاءت في مخاطبة القلب، وجاء أيضا مثل قوله تعالى لهم قلوب إيش؟ لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها. فإما أن نقول أن القلب هو العقل، أو أن نقول أن القلب ظرف العقل ويحويه ويطلق عليه من باب إطلاق المحل وإرادة إيش؟ الحال. الأطباء وغيرهم من المتفلسفة والحكماء يقولون لا، محله الدماغ، القلب هذا المضغة هذا ما له علاقة بالعقل. والكلام في هذه المسألة طويل، ومهما قالوا ومهما عللوا لن يصلوا إلى نتيجة، وهذا إما يشكل أمره على من حاول معرفته، وهو أيضا مما حجب ما لا تدركه العقول، الروح مثلا، الروح، روح الإنسان التي بين جنبيه والتي هي عنصر حياته، سبب بقائه، إذا خرجت صار جماد، يعرف وين مكانه ويعرف ماهيته، ما يعرف منها شيء. فهؤلاء يقولون القلب محله الدماغ، العقل محله الدماغ، لأنه إذا تأثر الدماغ، نعم، تأثر العقل. إذا تأثر الدماغ بأي اهتزاز يكون، لا بد أن يتأثر العقل. قد يكون القلب اللي هو المضغة المحسوس من الناحية الطبية من أصح القلوب، لكنه من حيث المعنى قد يكون من أفسد القلوب وردائها، قد يكون من ناحية الأمراض المعنوية سليم، لكن المرض الحسي العكس، وقد يكون بالعكس، قد يكون من حيث المحسوسات من أسلم القلوب، ومن حيث المعاني من أمراضها وأفسدها. ويقولون هم لو نقلوا قلب من إنسان إلى آخر تغير تفكيره ولا ما تغير؟ المقصود أن كل هذه أمور فوق إدراك البشر، ويبقى الخلاف فيها قائم، يعني ما يمكن أن يحل، إلا أننا إذا نظرنا إلى النصوص وجدنا أن الارتباط الوثيق بين القلب والعقل بحيث لا يمكن الفكاك بينهما، ولذا قال لهم قلوب لا يعقلون بها. نعم، أن يكون إيش؟ إيه هو هو هو هو العقل، لكن وين محل العقل؟ وش فيه؟ وش وجه الإشكال؟ وماذا عن قوله تعالى هم قلوب لا يعقلون بها؟ المقصود أن المسألة وإن طال الخلاف فيها والنزاع إلا أنها مما يقصر علم البشر عن إدراكه على الحقيقة. جاءت النصوص هكذا، لأن النصوص الشرعية غالبها موجه إلى القلب، نعم، إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم تفحص عليه في المستشفى يقول ما في شيء، مرض ولا مش معنى سليم، نعم، سالم من الشبهات والشهوات وغيره المضادة لمراد الله سبحانه وتعالى، نعم. هل مراد به هذه المضغة؟ نعم. وكون الشرع يخاطب القلب وينوه بذكره وشأنه يدل على أنه له شأن وله ارتباط وثيق بالعقل الذي هو مناط التكليف. نعم له، بس يبحثون وين مكانهم، لأن الأطباء يريدون شبه. نعم. النصوص الشرعية تقول كذا، وأنه الآن أي حادث يحصل فيه ارتجاج يتأثر المخ، تأثر الدماغ، تأثر العقل. نعم. لكن لو تأثر العقل بشرب مسكر، نقول إن هذا المسكر أثر على الدماغ؟ نعم، يعني وصل هذا المسكر إلى الدماغ؟ نعم. إيش أثاره؟ أبخرة ولا هو شرب مسكر نزل مع المريء على المعدة وخرج مع المخرج العادي، ولا إيش أثاره؟ نعم، يطلع مع الدم إلى الدماغ. المقصود أن المسألة لن يصل إلى نتيجة، يعني النصوص الشرعية شيء وتثبت حقيقة لا جدال فيها، وأن هناك ارتباط وثيق بين القلب والعقل ولا يمكن الفصل بينهما بحال. كون هذه المضغة لقطعة دم أو لحم، قطعة دم جامدة على ما يقول ابن الجوزي، أو قطعة من اللحم، يعني على كل حال مضغة، جاء وصفه في الحديث بأنها مضغة، هل هي الحاكم المتصرف في الجسد فعلا أو أنها محل له؟ نعم، كنا النصوص جاءت معتنية بالقلب، وفي حديث ألا وإن في الجسد مضغة مؤشر أن هذا هو المراد. نعم. وعلى كل حال المسألة يقصر ويعجز عنها إدراك البشر، وما يريده الأطباء من شبهات لا شك أنهم معتبرون في فنهم، لكن العبرة أولا وآخرا بالنصوص. نكمل يا إخوان. وعلى سمعهم أي مواضعه فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق. قول على سمعهم، المراد بالسمع هنا الأسماع، لأنه قال ختم الله على قلوبهم، بعد ذلك قال وعلى أبصارهم، وهنا قال وعلى سمعهم، جمع في الأولى والثالثة وأفرد في الثانية. ذكر السمع بلفظ التوحيد، يعني لفظ المفرد ومعناه الجمع، فاكتفى بالواحد عن الجميع، ونظيره قوله تعالى ثم يخرجكم طفلا. وفيه وجه آخر، وهو أن العرب تذهب بالسمع مذهب المصدر، والمصدر يوحد، تقول يعجبني حديثكم يعجبني ضربكم، فأما البصر والقلب فهما اسمان لا يجريان مجرى المصادر. وقرأ عمرو بن العاص وابن أبي عبلة وعلى أسماعهم. يقول القرطبي: قد استدل بهذا على فضل السمع على البصر لتقديمه عليه. خلنا نجمع نشوف. استدل بها على فضل السمع على البصر لتقدمه عليه. قال تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، قال: وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. والسمع يدرك به من الجهات الست، في النور وفي الظلمة، ولا يدرك بالبصر إلا من الجهة المقابلة وبواسطة من ضياء أو شعاع. وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر على السمع، لأن السمع لا يدرك إلا الأصوات والكلام، والبصر يدرك به الأجسام والألوان والهيئات كلها. قالوا: فلما كانت تعلقاته أكثر، يعني البصر، كان أفضل. لا شك أن البصر ضرره على أمور الدنيا ظاهر، ضرره في أمور الدنيا ظاهر، لكن ضرره في أمور الآخرة مثل السمع الذي لا يسمع، الأصم الذي لا يسمع، لا شك أنه متضرر في أمور الآخرة، والآخرة هي الباقية. فتفضيل السمع على البصر من باب تفضيل الآخرة على الدنيا، والواقع شاهد بذلك. الأصم وإن كان يرى، يعني وجوده في الغالب في لا أثر له في كثير من المجالات، وإن كان العلم الحديث قد أوجد لهم ما يناسبهم من الأعمال واصطلح على ما ينفعهم من إشارات، لكن يبقى أن السمع نقص عظيم في الإنسان. نعم، هو ليس كفقد العقل، لكن فقد البصر أسهل منه وأهون. تقال بعضهم، بعض المفسرين يذكر أن في الأنبياء من هو أعمى ولا يوجد فيهم من هو أصم. ذكروا عن شعيب أنه كان أعمى، وهذا قول على كل حال، ما حرر هو الصحيح وليس بصحيح. نعم، والأعمى في الغالب أن يكون لديه إحساس مرهف دقيق يميز به ويعوضه الله سبحانه وتعالى به عن ما فقده. وجاء في من فقد حبيبتي واحتسب أن له الجنة. المقصود أن البصر ضرره في أمر الدنيا ظاهر، لكن ضرره في أمر الآخرة الواقع يشهد بخلافه. قد يكون أنفع في بعض الحالات للإنسان من البصر، وإن كان البصر نعمة ولا يتمنى الإنسان زواله، لكن إذا حصل الزوال يرضى ويسلم ويجزم بأنه خير له في دنياه وأخرى. كم برز من العميان أئمة كبار في جميع العلوم والفنون، عميان، قتادة أكمة، ولد أكمة، من يساوي قتادة غيره ممن أصيبوا بالصمم؟ نعم، غيره في العلوم الأخرى نوابغ، كم واحد مبصر يمر بالشجرة تشيل عينه ولا تشيل شماغه ولا تشيل، نعم، وهو مبصر. المعري مر بموضع شجرة بعد سنين طويلة فطأطأ رأسه، قل له لماذا؟ قال في شجرة. قال ما في شيء. قال ما لقيت الجذع فأنا مر بالمعري، حفر وجد الجذع. ذكره الصفدي وغيره في ترجمته. خير وغيره من العميان. والصفدي كتاب في الموضوع اسمه نكت الهميان في نكت وأخبار العميان، مطبوع في مجلد. والواقع واقعنا يشهد بذلك، أئمتنا ورؤوسنا كلهم فاقد البصر. نعم. وعلى كلنا البصر نعمة من نعم الله، على الإنسان أن يشكر هذه النعمة وأن يستفيد منها فيما خلقت له. نعم، يستفيد منها فيما خلقت له، لكن كثير من الناس لا يستفيد منها فيما خلقت له، بل يصرفها إلى ما لا يرضي الله غالبا. أكثر المتكلمين قالوا بتفضيل البصر على السمع، لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات والكلام، والبصر يدرك به الأجسام والألوان والهيئات كلها. قالوا فلما كانت تعلقاته أكثر كان أفضل، وأجاز الإدراك بالبصر من الجهات الست. يعني ثبت في الصحيح وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى من خلفه. وهل هذا خاص في حالة الصلاة أو في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، لكنه ثابت أنه كان يرى من خلفه مثل ما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام. لكن قولهم أجازوا الإدراك بالبصر من جميع الجهات الست، كيف؟ البصر وسيلة للإبصار وسبب له. نعم، هو على مذهب من يلغي الأسباب وتأثير الأسباب كالأشعرية، ماشي، يكون سبب ولا السبب لا أثر له. ولذلك يجوزون أن يرى الأعمى وهو بالصين البقة صغار البعوض وهي بالأندلس، أجازوا ذلك في كتبهم. على كل هذا قول لا يستحق أن يتعرض له، لكن عاد هو قيل. ومعنى الختم على السمع عدم فهمهم من القرآن إذا تلي عليهم، وعلى أبصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق. الأبصار جمع بصر، والغشاوة الغطاء. قال الفراء قريش وعامة العرب يكسرون الغين من غشاوة، وعكل يضمونها، وبعض العرب يفتحها. وفي حاشية الجمل خص الله تعالى هذه الأعضاء بالذكر، القلوب السمع والأبصار، لأنها طرق العلم، فالقلب محل العلم وطريقه إما السماع وإما الرؤية. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يقول الواو في قوله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم محتملة أن تكون عاطفة وأن تكون استئنافية، ولم يبين ذلك هنا، ولكن بين في موضع آخر أن قوله وعلى سمعهم معطوف على قوله على قلوبهم، رحمك الله، وعلى أبصارهم استئناف، والجار والمجرور خبر المبتدأ الذي هو غشاوة. يكون المراد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، قف، ثم بعد ذلك تستأنف وعلى أبصارهم غشاوة، فيكون الختم على القلوب وعلى السمع، والذي على الأبصار الغشاوة. يقول وعلى أبصارهم استئناف، والجار والمجرور خبر المبتدأ الذي هو غشاوة، وسوغ الابتداء بالنكرة فيه اعتماده على الجار والمجرور قبلها، ولذا يجب تقديم هذا الخبر لأنه هو الذي سوغ الابتداء بالابتداء كما قال، يقول كما عقده في الخلاصة بقوله يعني الفيت بن مالك، يعني مالك في الألفية، ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. يقول فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع وأن الغشاوة على الأبصار، وذلك في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فإن قيل قد يكون الطبع على الأبصار أيضا، فإن قيل قد يكون الطبع على الأبصار أيضا كما في قوله تعالى في سورة النحل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، أولئك الذين نعم طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. فالجواب أن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل هو الغشاوة. يقول فالجواب أن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل هو الغشاوة المذكورة في سورة البقرة والجاثية والعلم عند الله تعالى، ولهم عذاب عظيم قوي دائم، ولهم عذاب عظيم قوي دائم، ولهم أي للكافرين المذكورين عذاب، العذاب إيصال الألم إلى حي هوانا وذلا، مثل الضرب بالصوت والحرق بالنار والقطع بالحديد إلى غير ذلك مما يؤلم الإنسان هوانا وذلا، إيصال الألم إلى حي هوانا وذلا. يعني إذا كان إيصال الألم إلى هذا الحيوان شفقة عليه يكون عذاب، نعم، ضرب الرجل ولده، تعليم المعلم، ضرب المعلم تلميذه، هذا ليس بعذاب. نعم. يعني قوله تعالى اخسأوا فيها، نعم لا شك أن هذا عذاب. وفي التنزيل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وهو مشتق من الحبس والمنع، يقال في اللغة اعذبه عن كذا أي احبسه وامنعه، ومن ذلك قول علي رضي الله عنه اعذبوا نساءكم عن الخروج أي احبسوهن. فسمي العذاب عذابا لأن صاحبه يحبس ويمنع عنه جميع ما يلائم الجسد من الخير ويهال عليه أضدادها. والعظيم ضد الحقير، وأصله أن توصف به الأجرام يعني محسوسات، وقد توصف به المعاني كما هنا. وفي زاد المسير العذاب الأليم المؤلم المستمر، وماء عذب إذا استمر في الحلق عذبا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.